سبيلي لعلكم تفلحون. غير خلي وجه الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا. لا خلوا في المكان بس وجهوا هنا قبل الصوت شوي. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 35 من سورة المائدة، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم. سبق أن تكلمنا على الخطاب يا أيها الذين آمنوا، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا جاءهم هذا الخطاب أرعوا إليه سمعهم وعرفوا أنهم المقصودون به، لأنه ليس خطابا للناس كلهم، وإنما هو خطاب لخاصة أهل الإيمان. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، هذه الأمور كلها مطلوبة من أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا صدقوا وأيقنوا وعملوا الصالحات اتقوا الله. وتقوى الله هي فعل الأوامر وترك النواهي، الالتزام بتنفيذ أوامر الله تعالى مما جاء في القرآن أو جاء في السنة، وترك المنهيات. قد عبر عنها بعض الصحابة رضي الله عنهم بقوله: أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. فالأوامر كلها تلتزم بتنفيذها، والنواهي لا تقرب منها شيئا. قد مر بنا الأمر بتقوى الله في مواضع كثيرة، وإذا كان أهل الإيمان يؤمرون بتقوى الله فلأنهم الذين يأتمرون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: اتق الله يا أيها النبي، اتق الله، وهو خير الخلق خير البشر. ذاك إلا لعظيم شأن التقوى. ثم قال جل وعلا: وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا بمعنى اطلبوا، واجتهدوا في تحصيل الوسيلة. والوسيلة هي التي يتوصل بها الى المقصود، هي الأمور التي توصل إلى المقصود. تلاحظون في المدارس يقال للطلاب جيبوا وسيلة، لوحة فيها كتابة عن موضوع معين أو فيها رسومات تبين شيء معين، يقولون هذه وسائل تعليمية لأنه يتوصل بها إلى المقصود وهو العلم. الله تعالى يقول للمؤمنين ابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا المقصود، اطلبوا الأشياء التي توصلكم إلى تحقيق وتحصيل المقاصد، وهي الأعمال التي تعملونها في الدنيا تحصلون بها الجنة، والوسائل التي تعملونها في الدنيا وتسلمون بها من النار. ومقصودكم وغايتكم أن تدخلوا الجنة وتسلموا من حر النار، هذا هو مقصد كل مؤمن. فالله تعالى يقول ابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الوسائل من الله تعالى التي توصلكم إلى جنته ورضوانه. كما أن الوسيلة علم على مكان، هذا المكان هو مكان خاص لا يحصل إلا لواحد من عباد الله، وهو أفضل مكان في الجنة، ولهذا رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤذن المؤذن أن نقول مثل ما يقول، ثم بعد انتهاء المؤذن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. والوسيلة منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو، وهي أفضل الأماكن في الجنة وأعلاها وأقربها إلى عرش الرحمن. المقصود في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا الوسيلة بالتقرب إلى الله بالعمل الصالح. التوسل إنما يكون بالأعمال الصالحة، اطلبوا حاجاتكم ومطالبكم بأن تسألوا الله تعالى بأعمالكم الصالحة، كقصة أصحاب الغار الذين أطبق عليهم الغار، كانوا يسيرون في مطر فلجوا إلى غار فسقط عليهم صخرة عظيمة وأغلقت فتحة الغار، فلا وسيلة لهم لدفع هذه الصخرة العظيمة، ما عندهم أوناش ولا عندهم هواتف جوال يتصلون على أهلهم يجيبون لهم جوال ونش كبير أو طريقة، ما فيه إلا الحل الذاتي من داخلكم أنتم، وهذه صخرة عظيمة لا يستطيع تحريكها البشر، فلجأوا إلى الله تعالى متقربين ومتوسلين بأعمالهم الصالحة. أحدهم تقرب ببره لوالديه وأنه كان لا يقدم عليهما لا نفسه ولا أولاده، وأنه جاء في يوم من الأيام وإذا بوالديه قد نام، كان لا يغبق قبلهما مالا ولا ولدا، وكان معه غبقهما يعني الحليب، فأمسك بالحليب وقام ينتظر استيقاظهما، وكان عنده صبية يتضاوون جوعا فما أعطاهم منه، ينتظر والديه حتى يستيقظا فيعطيهم قبل أولاده وقبل ماله، أي عنده ماشية مهتم بما تحتاجه لأنه مشغول بوالديه. وهذا العمل عمله لماذا؟ عمله لله تعالى طاعة لله وتقربا إلى الله بالبر بالوالدين، فسأل الله تعالى بهذا البر أن يزيح عنهم هذه الصخرة فانزاح منها شيء. أما الآخر فتقرب إلى الله تعالى بتركه للمعصية، وهو أنه كان له بنت عم وكانت على حظ من الجمال وكان يراودها وتمتنع، فلما كان يوم من الأيام كانت بها حاجة شديدة وطلبت منه مالا لأجل أن تقضي حاجتها، فامتنع إلا أن تمكنه من نفسها. فتحت هذه الظروف الصعبة مكنت، فلما هم بها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف وشعر جزه وقام وترك هذا الأمر خوفا لله من الله تعالى، فتقرب إلى الله بتركه للمعصية فانزاحت الصخرة بعض الشيء. وأما الثالث فكان عنده أجير فذهب ولم يأخذ أجره، قام ونمى هذا المبلغ حتى واشترى به ماشية حتى تكاثرت، فلما مضى عدد من السنون جاء إليه وقال يا فلان إني كنت قد عملت عندك يوم كذا وكذا ولم تعطني أجري. قال صحيح، انظر إلى هذا الوادي فما فيه من ماشية هو أجرك. قال أتسخر مني؟ قال لا، هو كما قلت لك. فاستاق الماشية، قال إن كنت عملت ذلك لوجهك يا الله فأزح عنا الصخرة، فانزاحت فخرجوا. ابتغوا إلى الله الوسيلة، تقربوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، أعمال صالحة، بر بوالدين، ترك المعاصي، أداء الحقوق لأصحابها وعدم جحد الحق. والتوسل إلى الله تعالى يكون بالعمل الصالح ويكون بأسمائه وصفاته جل وعلا، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وتوسلوا إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، كما أنه يتوسل إلى الله بدعاء الصالحين من الأحياء لا من الأموات، بأن تقول يا فلان هذا الرجل الحي ادعو الله لي. ولهذا لما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرادوا أن يستسقوا ذهبوا إلى العباس رضي الله عنه وقالوا إن كنا نستسقي بنبينا ولأن نستسقي بعم نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فطلبوا من العباس أن يدعو لهم، توسلوا بالعباس الحي ولم يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان ميتا، وهذا رد على الذين يتوسلون بالأموات ويعتقدون فيهم إجابة الدعاء أو النفع أو كشف الضر أو غيرها من الأمور التي ابتدعها أهل الشرك والضلال، وهي ليست من أعمال أهل الإسلام. قوله جل وعلا وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الوسيلة للتقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح بطاعته والعمل بما يرضيه ويقرب إليه. ثم قال جل وعلا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ثم أمر تعالى بفعل الطاعات وترك المعاصي، أمر بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الذين يضايقون المسلمين في عقيدتهم وعبادتهم ولا يسمحون بانتشار دين الله. والجهاد هو الذي يكون في سبيل الله، أي لأجل إعلاء كلمة الله تعالى ونشر دين الله والدفاع عن حوضة الإسلام. أما قتال الكفار حمية أو عصبية أو شجاعة فإن هذا لا يعتبر جهادا. وقد جاء الصحابة أو بعض الصحابة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نرى الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي وما عداه ليس كذلك. الذي يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية أو قومية أو عنصرية أو قبلية، كل هذا ساقط وليس له في الآخرة من نصيب ولا يسمى جهادا. إنما الجهاد هو قتال الكفار، قتال المشركين، قتال الذين يدعون غير الله، الذين يريدون إفساد دين الله، يريدون التضييق على المسلمين في عقيدتهم وفي عبادتهم، فإن هؤلاء يجب قتالهم. وقرن الله تعالى هذه الأعمال بالفلاح فقال لعلكم تفلحون، أي لعلكم تحصلون على الفلاح. وهذا ترغيب من الله تعالى لأهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الطاعة والتوسل إلى الله بجلائل الأعمال، الذين يجاهدون في سبيل الله، هؤلاء هم أهل الفلاح. وأهل الفلاح في الدارين، فهم في الدنيا يكون لهم الغلبة والتمكين في الأرض، وهم في الآخرة بالمنازل العالية وتحصل لهم السعادة، السعادة العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. ثم بيّن المولى تبارك وتعالى ما أعده للكفار من العذاب والنكال في يوم القيامة، فقال جل وعلا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هذه من أعظم التسليات لأهل الإيمان، فرق بين المؤمن والكافر. انظروا إلى هذا المثل الذي ضربه الله تعالى، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يعني لو كان لكل واحد منهم مثل ما في الأرض مرتين من ذهب وعقارات ومزارع وأموال منقولة وغير منقولة ومثله معه، وقيل له نريدك أن تدفع ثمن لتسلم من العذاب، هذا المقدار سوف يقدمه بسخاء ويسارع إلى بذله، لأن ما يراه من العقوبات التي تحل به يهون دفع هذه المبالغ الخيالية أو فوق الخيالية في سبيل أن يسلم من ذلك العذاب. الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، يقدموه فدية ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، يعني يرفض ولا يقبل، في حين أن الناس في الدنيا يطلب منهم ربع العشر زكاة يقدمونها تنمية لأموالهم ورفع لدرجاتهم، ومع هذا بعض الناس حتى من أهل الإسلام يترافع تراجع في هذا ويرفض أو يجحد ما عنده من مال الزكاة ويخفيه. الموازين المعتبرة هي في الحياة الأخروية، وهذه الدنيا محل اختبار وامتحان للناس، فالذين يعيشون في هذه الحياة ويرون الكفار على ما هم عليه من قوة في السلاح وإرهاب للناس وما عندهم من مزارع أو ما هيأ الله تعالى لهم من أمطار وخضار وفواكه وغيرها، فإنها لا تساوي شيئا بالنسبة لما أعده الله لأهل الطاعة يوم القيامة. لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الناس إذا ذهب إلى أوروبا أو غيرها فرأى الخضرة انبهر وأعجب بها، وربما وجد عنده شيء من التساهل في أمر دينه والتنازل عن بعضها، وربما وسوس له الشيطان وقال أنت عيش في الصحراء ما عندك إلا السموم والحر الشديد والبرد القارس، وهؤلاء ينظر ما عندهم، ونسي أن الحياة الدنيا كلها 50-60-70 سنة بينما الحياة الأخرى باقية لا حد لها، يؤتى بملك الموت بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار فيذبح بينهما وينادي منادي أن يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. لهذا فالكفار وكان أحدهم يملك كل ما في الأرض مدبول مرتين لقدمه فدية في مقابل أن يتخلص من هذا العذاب، لكن ما يقبل منه. لو قدر، وهذا ليس واقعا، لكنه لن يقبل منه لو أنه قدم مثل هذا. هذا الكلام هو كلام من؟ كلام الله، وهذا خبر الله جل وعلا. ولهم عذاب أليم، يعني رفض طلبهم، ولهم في هذه الحال عذاب موجع مؤلم لا مفر لهم ولا مندوحة. يقول جل وعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يتمنوا أن يخرجوا ويحاولون أن يخرجوا، فإذا ارتفعوا في أعلى النار من قعرها كلاليب عليها تخشهم وترميهم في قعرها الثانية، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه هي شدتهم وهذا هو حالهم، ولا سبيل إلى التخلص منه. يقول ابن كثير كلما ضربتهم كلما رفعتهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردونهم إلى أسفلها ولهم عذاب مقيم، أي أنه دائم ومستمر، فهم مقيمون عليه ليل نهار لا يفتر ولا يخفف عنهم شيء من حرها وسمومها. هذا ليس في حال العصاة من أهل الإيمان الذين يدخلون النار لفترة ثم يعذبون بها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، فإن هؤلاء يعذبون على قدر ذنوبهم إذا لم يغفر الله لهم ثم يخرجون منها إلى الجنة. أما الكفار فإنهم يبقون بها أبد الأبد خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا لحظة من اللحظات. وإذا استغاثوا بأهل الجنة واستغاثوا بالملائكة يكون الرد سلبيا، ويكون الرد أنه تبين لكم الحق يوم أن كان ينفعكم، أما الآن فهي دار جزاء ولا عمل. هذه الآيات تمر على مسامعنا، كثير منا يقرأها ولا يقف عندها، والواجب على الإنسان عندما يقرأ كتاب الله تعالى أن تكون قراءته بتأمل وتدبر وفهم، أن القرآن أنيس واعظ نبه فيه العظات والعبر والزواجر والعوامر. ومن ذلك مثل هذه الآيات التي بين أيدينا، فكل إنسان لو أنه يرددها بين حين وآخر لوجد أنه في نعمة عظيمة، أن الله تعالى امتن عليه وجعله من أهل الإيمان وليس من الكفار، لأن الفارق كبير جدا بين المؤمن والكافر. في الدنيا قد تكون الفوارق محدودة، هو أكثر منك مال، أو أنه يكون عنده قوة أكثر منك في بعض المواقع، لكن أنت تحمل شهادة هي أعلى الشهادات، تشهد لك بأنك تحقق ما خلقت من أجله، والكافر ليس كذلك. أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة أعلى الشهادات، وإذا التزمت بما تدل عليه هذه الشهادة من عبادتك لله على الوجه الصحيح فإنه تحقق المطلوب من خلقك، وهو قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتكون عابدا لله، وهذه هي الوسيلة التي أمر الله تعالى أن نطلبها، وابتغوا إليه الوسيلة. بينما الكافر يأكل ويشرب ويتمتع مثل الحمار، بل الحمار أحسن منه حالا، لأن الحمار يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الحمار لا يعصي الله، لكن الكافر عصى الله، وهذا فارق كبير بين هؤلاء والأنعام. ولهذا قال جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، الكلاب والحمير والخنازير أحسن منهم، فهؤلاء هم أقبح منهم حالا، لأنهم يعرفون الحق وتركوه وتكبروا عنه وتجاوزوه وتعدوا ما خلقوا من أجله، فالله خلقهم ليكونوا عبادا عابدين فتمردوا ولم يعبدوا، فكانت عقوبتهم هذه العقوبة التي تناسب حالهم. والله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس لبيان أكثركم مالا أو أقواكم بدنا أو أقدركم على ظلم الناس، لا، خلقكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق لكم الموت والحياة ليختبركم ويمتحنكم. وهؤلاء الكفار اختاروا طريق الضلال، فكانت هذه هي عقوبتهم. لو أن لأحدهم ملء الأرض ذهبا لافتدى به من عذاب يومئذ وما تقبل منه، وفديته مرفوضة، ليس له شافع ولا حميم ولا صديق. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بكل منهم يومئذ شأن يغنيه. يتمنى الكافر أن يكون تراب، يقول الكافر يا ليتني